أحمد مراد لوكاندة بير الوطاويط اليومية الأخيرة نمرة 34 وصيتي وتتولى تنفيذها ست آريانا الطاليانية أم بيدرو القاطنة بالدور التحتاني غرفة نمرة 4. هذه هي رسالتي الأخيرة للعالم المظلم، كتبتها بحبر الزعفران الروحاني الطاهر وأنا في كامل الوعي والإدراك بعد أيام من الامتناع عن تناول عشبة يوحنا التي وصفها لي الحكيم باشي ساسون، فتلك العشبة خبيثة تتركني هامداً خامداً، لا بريق في عيني ولا روح في أيري. أكتب وصيتي هذه كي لا تتهموا مخلوقاً بقتلي، وبخاصة بشماف جودة أنزور مدير اللوكاندة الشركسي، رغم أنه يسرني حقا اتهام هذا الوغد زورا، إلا أنه لا يستحق مثل هذا الشرف بعد محاولاته المضنية المتكررة في التخلص مني بدس السم في طعامي والتدليس في شأني لدى القواصة لطردي من الغرفة التي أسكنها منذ 7 سنوات رغم تسديد الإيجار، وربما أزج بي ظلما في غياهب السجون، لكن الله يرد كيد المعتدي وهو خير الماكرين. أن الحمد لله ولا يحمد على مكروه سواه. لقد تأكدت بالأمس وأيقنت أن الداء قد تمكن مني ولا مناص من المصير الأسود، فالأفاعي متناهية الصغر تعيث فسادا في الأوردة وتتجول دون حرمة أو هوادة في الشرايين. تسللت حتى الطبقة الثالثة من جلدي وخرجت مع بولي، وقد استعنت بالأعشاب المدونة في تذكرة داود وأوراق اللبلاب، ولم أجد للشفاء سبيلا. في الأيام التالية ستغشى الأفاعي عيني وتطل ذيولها من أذني، فيشمت بي الكارهون ويعافني المرة في الطرقات، وقد رسمت فروع اللبلاب على الحائط الغربي كلمة عد، فأدركت أن الأجل قد حان وأن موتي قد آن، وأن الحزن الكامن في صدر القابض لأنفاسي منذ سنين طويلة سينتهي إلى الأبد، وليس ذلك انتحارا والعياذ بالله، بل هي تضحية واجبة وخدمة لازمة أقدمها بنفس راضية للإنسانية حتى تتوقف العدوى عندي ويصير الوباء ذكرى. إني راحل والأسف يملأ فؤادي على الخلائق التي لم تدرك بعد سر إعجاز نبتة اللبلاب، ففروعها المباركة المتسلقة هي التي حذرتني من مؤامرات السلطان عبد العزيز الأول للنيل مني، وأرشدتني لمعرفة سيرة الهجين الزاحف الأعظم ساكن القمر الذي هبط على الأرض منذ قرون سحيقة، يستولي على أجساد الخلق ويتجلى ليالي الاكتمال. هو من بث الطاعون البقري في الماشية بمصر العليا حتى ازدحم النيل بالجيف وتخطى ثمن رطل الزبدة 3 قروش، وهو من أخرج الكوليرا من كوارنتينا الإسكندرية ونشرها في القطر فتوالت الوفيات. لا عجب، فقد أتى إلينا بعد أن ناكح نسل حكام الإنجليز والفرنساوية وجنس الآريين وتوغل بين الطبقات العليا في الكهانة، أجج الحروب الصليبية، الحرب الروسية الفارسية وحرب الأفيون، قبل أن يتسلل إلى المحروسة طلبا للطقس الجاف الدافئ ورغبة منه في التهام ذهب الفراعين وشرب حيض الحريم غذاءه المفضل المرتبط بدورة القمر. اللهم إني برسالة هذه قد أبلغت السوقة والزعانف منكم وحذرت الحريم والأرستقراط كانزي الأموال من خطر الهجين القادم دون رادع، اللهم فاشهد. وصيتي التي لم يسعفني الوقت لتنفيذها بسبب اكتمال وجه القمر وغمر ضوءه المسموم السكك والحارات، تسليم الكاميرا وزجاجات الكولوديون أرجو الحذر، فهو سائل قابل للاشتعال يحتوي على قطن البارود والكحول. إلى الخواجة كاباسيكاليس الكيميائي اليوناني بالأزبكية، وذلك لتسديد ديون لديه والبالغة 2.75 مليما. توصيل ألواح الفوتوغرافي الزجاجية التي تحوي عفاريت التصويرات الشخصية، وكذا صور المتوفين الجنائزية إلى ذويهم بلا مقابل، ومكتوب خلف كل لوح اسم المتوفى ونمرة بيته. يباع العود ساعة جيب نوردمان فريرس طراز 1855، كتب التشريح والفقه، المنظار الفلكي، الأباريق والسرير بعد حرق المرتبة والملاءة، وذلك لتسديد ديون لناحوم المرابي بباب النصر، والبالغة 3.16 جنيه، وكذا 8 ريالات أجرة الغرفة المتأخرة، مخصوم منها مصاريف إصلاح السقف وشراء مزراب نحاسي لماء المطر للتيس عديم المفهومية بشماف. مفاتيح أقفال الغرفة المغلقة عدد 7، ستجدونها معلقة في رقبتي. قبل فتح الغرفة تستوجب قراءة دفتر اليوميات المعلق في الأكرة لتبيان طريقة التعامل مع عنتر. لقد أطعمته فأشبعته وأسقيته الكحول حتى خمد، والحذر واجب. إن تحرر من الجنازير أو اشتم الغدر فقوته تفوق 10 رجال أشداء. أنصح بإطعامه لوجه الله حتى توافيه المنية، فما جرؤت على قتله مثلما تقتلون خيولكم المريضة بدماء باردة. أرجو تسديد 3 ريالات لشكيب عبد الصمد عامل مشرحة قصر العيني مع احتفاظه بحقيبة الجلدية وأدوات التشريح، وكذا تكليفه بدفن محتويات برطمانات الفورمالين الزجاجية. الخضروات المزروعة في الأحواض بالسطح من نصيب ست آريانا، وكذا القراميط النيلية الحية في البرميل الأحمر الكبير. وأخيرا خاتمي الفضي ذو فص العقيق الأحمر وغليوني تسلم للحرمة عزيزة راتب الشبكشي زوجة السيد أنور جودة أبو شمعة القاطن ببيت رقم 16 بدرب الجماميز، وأرجو أن يكون ذلك في السر. أما جثماني وبعد أن تتأكدوا من وفاتي بتركي 8 ساعات تحت المراقبة وقياس درجة حرارة شرجي، على أن تكون القراءة أقل من 29 درجة سيلسيوس. فصلوا علي جماعة مع استثناء بشماف، واستعينوا بالكفن المفرود على سريري المكون من 7 طبقات، واغمروني بالمسك والعنبر، ثم ادفنوني بقرافة الإمام على مسافة 1 متر من سفح الجبل تحت شجرة اللبلاب التي زرعتها منذ سنين بحوش السيوف حتى لا تتسلل مني الأفاعي السوداء إلى الأرض فتنتشر وترعى في أجساد الخلائق. أكتب على شاهدة قبري اسمي وتاريخ وفاتي والآية 73 من سورة الحج مع الالتزام بالتشكيل المدون وبخط كوفي: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. والسلام ختام. سليمان جابر السيوفي أفندي، لوكاندا التبير الوطاويط، 25 من أمشير سنة 1865 ميلادية، الساعة 9 أفرنكي صباحا. يوميات نمرة 35. منذ 7 ليال وإتماما لما اعتزمت عليه من إنهاء حياتي للتخلص من الحزن والكآبة والأفاعي التي تفيض في أوردتي، أسكرت بعرق البلح عنتر وأحكمت غلق غرفته بالأقفال بعد وداعه، ثم فرشت اللبلاب على صدري وصعدت فوق الكرسي وأحكمت الحبل الغليظ حول رقبتي، ثم تلوت الشهادة. لكن الطرقات المزعجة ما لبثت أن انهالت على الباب. افتح يا سليمان أفندي، أعلم أنك بالداخل. بشماف صاحب اللوكندة النمرود يطالب بالإيجار وقت انتحاري. راودتني نفسي أن أدفع الكرسي من تحت قدمي فتزهق روحي، لكن الكريه ألح في الخبط والنداء وتمادى، فأخرج سلسلة مفاتيحه وشرع في فتح الباب حين تأخرت استجابتي. إن دخل فلن يكون الموت قد تمكن مني بعد، روحي ستتسلق الحبل الغليظ من بعد الشنق في دقيقتين قياسا لوزن جسدي، ومن الوارد أن يتعلق ذلك الجاموس الشركسي بساقي فيثقل الوزن على رقبتي فتنفصل لينال شرف قتلي، أو يكون له الفضل في إنقاذي فيجرسني أمام الزعانف والسواقة، وذلك أشنع وأضل سبيلا. دعمت الباب بقدمي وألقيت إليه لأني مسدد الإيجار خلال يومين لعله ينقشع، لكنه أخبرني بأن هناك زائرا في انتظاري. وربت الباب ورمقت وجهه الباهت وكرشه العتيقة. رفع ابن الكلب شافته امتعاضا كأنه ينظر لفأر، ثم أشار إلى نهاية الطرقة حيث وقف شبح يستند عصاه. لم يسعفني القنديل الهزيل في استكشاف الملامح. اقترب الزائر بخطوات لها وقع، وتيبس في مفصل ركبته أدركت منه أن الساق اليسرى خشبية. رمى بشماف بنظرة أقنعته بالانصراف، ثم دخل بؤرة المصباح، عجوز وسيم تخطى منتصف الستين. افترشت التجاعيد وجهه كورقة شجر خريفية، جبهة عالية، شعر مسترسل، عينان غائرتان، أنف صقر مدبب، وفم رفيع يتوسط لحية مهذبة بعناية، فوقها شنب مغرور. استطعت تمييز أصول أرمينية في قسماته منذ الطلة الأولى. بدون دعوة تخطاني ودلف. صديري خيوطه من الفضة، حذاء من الجلد الطبيعي، ماسورة الغدارة مزخرفة بالذهب، والمقبض منحوت من حجر اليشم، تصنيع فابريقا فرانكو غابرييل الإيطالي. وضع زائري المنوكل الذهبي أمام عينه اليمنى وتجول، فحص تصويراتي على الجدران، برطمانات زجاجية، وتوقف للحظات أمام برطمان الجنين معدوم الملامح وحائط لبلابي، حتى ظننته يفقه لغته والسر المخفي وراء فروعه، ثم داعب حبل الشنق الغليظ المتدلي من السقف بمقبض عصاه العجيب الذي سرق انتباهي. لاحظ فابتسم ثم اقترب، وضع يده على كتفي وتكلم بصوت خفيض. منذ 5 سنوات خط رحلة صيد جنوبية قرب السودان. كان يوما صحوا ومشمسا، اصطدت 5 غزلان دوركاس وأنثى تمساح تحمل في بطنها البيض، وفي غفلة مني باغتني ذكر تمساح تخطى 8 أذرع، أعتقد أنه الأب. عض ساقي في لمح البصر وبدأ في سحبي نحو المياه. انتزعت غدارتي وسط الصدمة، أطلقت عليه رصاصة لم تثنه، دار حول نفسه مرة فبتر فخذي بلا عناء، صوت العظام وهي تتكسر فتنفصل، لا يمكن نسيانه، ثم غاص في النهر. قالها وصمت، فتدحرجت عيناي حتى ساقه، وتزاحمت الصور في مخيلتي. مياه النيل بللت قدمي وتناثرت الدماء على صدري ووجهي. أشعل الزائر غليونه بقداحة ذهبية ثم أردف. بعد دقيقة طفى التمساح نافقا وقد أقنعته الرصاصة. أوقف نزيفي بعد عناء وتم كي الجرح بالنار. بالكاد أفلت من ملك الموت. حين أفقت كان التمساح مستلقيا بجانبي فارجا ذراعيه وساقيه للسماء، وقد سحبه عبيدي من النهر وشق بطنه. تأملت ساقي التي استخرجت مسلوخة بسبب عصارة معدته شديدة التركيز، فأمرت الطاهي وسط دهشة العبيد بوضعها في إناء ماء مغلي استكمالاً لسلقها. اتخذ الأمر 10 ساعات حتى صارت عظامي بيضاء كالشمع وذاب نسيج اللحم. أرسلتها لصائغ خصوصي فغمسها في ماء الذهب، ورصع المفصل بالأحجار الكريمة، ثم حفر خاتمي عليها بخط هميوني، فأصبحت عصاتي التي أتوكأ عليها. لا يدعم انتصابك خير من عظامك، ألا يقولون ذلك؟ لمتابعة الاستماع إلى هذا الكتاب، حمل تطبيق ستوريتيل من رابط التحميل في صندوق الوصف، واحصل على 14 يوماً مجاناً. لا تنسى ضغط اللايك والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد في عالم الكتب الصوتية.